كأنه يقول هل يجب إذا صليت بنفس السورة أعيد الصلاة؟ الجواب لا حرج في إعادة السورة ولا يؤثر ذلك في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فقرأ في الركعة الأولى إذا زلزلت، وقرأ في الركعة الثانية أيضا إذا زلزلت. فإذا كان هذا السؤال فهذا الجواب. Repeating the surah twice, the same surah twice in the salah, doesn't violate your prayer. You don't have to make the prayer up again, and it's been done by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So you read, as example, surah number 104 in the first rak'at, the second rak'at you read in surah 104 again. It's still okay, it's acceptable, and Allah subhanahu wa taala knows this.